رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم أحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من رب ما شاء ربنا من شيء بعد هو سبحانه وتعالى أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا نعتذر قبل قليل يبدو كان الصوت منقطع أو صار فيه شيء من التداخل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويجزيكم خير الجزاء على متابعتكم والله أنا أشعر بالامتنان العظيم لكل من يتابع لكل من يعلق لكل من يداخل لكل من يتصل وأشعر صدقا والله أنكم ضيوف تنزلون إلي فأقصر في إكرامكم كل من يصرف شيئا من وقتي في متابعة البرنامج أو الاتصال به أو التفاعل أيضا بعدما ننتهي فإن لي في كل ليلة ساعتين عبر تويتر نتحاور عما ذكرناه وأيضا ونجيب الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها في كل ليلة من ليالي رمضان بعد نهاية صلاة التراويح بوقت يعني بمعنى أن نبدأ تقريبا الساعة 10 بتوقيت مكة 11 بتوقيت دبي كل ليلة أنا أجلس أجيب أسئلتكم التي تجتمع عندنا لم يجب عليها فأنا الله يجزيكم خير وحاول أن أقوم بحقكم مع تقصير يسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يوفقهم الله تعالى لقيام ليلة القدر أسأل الله أن يوفقنا جميعا لقيام ليلة القدر وأن يجعلنا ممن يفوزون فيها بعظيم الثواب وجليل الأجر عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما أقول إذا أدركت ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم جميعا برحمته ومغفرته طيب خلوني يا شباب أخذ كم سؤال وبعدين نرجع للاتصالات يقول فضيلة الشيخ امرأة تسأل لديها إخوة لا يزورونها وهي الكبيرة وقد ربتهم كما تربي أبنائها هل عليها إثم هي من عدم زيارتها لهم الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام ولعن الله جل وعلا قاطع الرحم في ثلاث مواضع من كتابه فقال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وقال الله جل وعلا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار فحذر الله جل وعلا في كتابه من قطيعة الرحم وقال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلة الرحم وبين ما فيها من فضائل إذا قصر من لي حق عليه في الزيارة فأقوم بها أنا يعني فرضا أن لي ابن لا يزورني ولا يتصل بي وهو ابني يعني يجب عليه من غير خلاف أن يواصلني هو وأن يقوم بحقي ويتصل بي فقاطعني ولم يتصل مثلا ففي مثل هذا الحال أنا مطالب أن أبقي الحبل رطبا بيني وبينه أن أتصل بها أحيانا يا ولدي ما نراك يا ولدي اعزمنا أو نعزمك يا ابني إذا وجدت وقتا مر علينا ضع أولادك عندنا يؤانسوننا يعني أحاول أن لا أشد الشعرة أيضا وقد شده فتنقطع الشعرة التي بيني وبينه إذا شدها هو ولم يقم بالحق فأرخي أنا و أتلطف معه والحياة قصيرة والله لا تسوى أن الإنسان يدقق على الناس مثل ذلك العنود تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا عندي سؤال أنا أبوي توفى وعلي دين بس هو ما كان منكر الدين يعني، كان يقسط حق الناس اللي يطالبونه كل شهر، بس ما حالف الحظ وتوفى الله يرحمه. الله يرحمه. فنحن حاولنا نتواصل مع الأشخاص اللي يطالبون أبوي، بس تعذر أن نتواصل معهم. حاولنا مع السفارة، حاولنا بكل الطرق أن عناوينهم تغيرت. فنحن طلعنا مبلغ بالطالبون أبوي فيه وتبرعنا فيه، وأن الأجر هم يأخذونه. فهالشي يجوز ولا لا؟ أبدي. وش الحل يعني؟ شو أنت نسوي؟ نعم يجوز، وجزاكم الله خير. وإذا استطعتوا أن تصلوا إليهم، نعم، إذا ما استطعتوا تصلوا إليهم تتصدقون به بنية أنه سداد عن أبيكم، وأنتم إن شاء الله قد ارتفع ما في ذمته من دين لهم. بارك الله فيكم. فلة تفضلي. ألو. مرحبا بكم، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صح رمضانكم، كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم. اخفض التلفزيون يا فلة. داكور. اخي محمد العريفي، نطلب منك تدعي لوليدي. نعم. خاطش مريض، مرض بزاف خطير، خطير بزاف. أسأل الله أن يشفيه يا رب العالمين، وأنت أيضا أكثر من الدعاء له. أسأل الله أن يشفيه ويعافيه يا يعني رب. بلا كبير كبير كبير بزاف. أسأل الله أن يشفيه، والله جل وعلا هو الشافي سبحانه وتعالى. ادعي الله جل وعلا واسأليه سبحانه وتعالى أكثر من الدعاء أن الله تعالى يشفيه، والله جل وعلا يستجيب لك بإذن الله. بارك الله فيكم. أبو محمد. نعم يا ابو محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير. انا قبل 4 أيام حاشني شوي اجهاد وتعب وورق. اي. فرحت للدكتور وصف لي حبوب اخذها 11 12 في الليل، وطلب مني 20 يوم اني ما اصوم، يعني باقي 8 ايام وراها بعد 10 ايام اني ما اصوم. أيه. وانا صراحه الحبوب هذه يعني اذا اخذتها بالليل سبب لي جفاف وعطش في النهار. فجزاك الله خير، هل أطعم مسكين وأصومها بعدين ولا أحد سنتين ولا شو الطريقة لو سمحت؟ لا، أنت عسى الله يشفيك ويعافيك بعد رمضان إن شاء الله، إذا تحسنت صحتك بإذن الله تقضي ما عليك من أيام، ما دام أنك تستطيع القضاء بدون إطعام، ليس عليك إطعام. جزاك الله خير. بارك الله فيك أبو محمد، الله يشفيك ويعافيك. أبو خالد تفضل. خالد عفوا. ألو. تفضل يا خالد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك بالله يا شيخ. الله يكرمك ويجزيك خير. أحبك الله يا شيخ. بغير رقمك. أبشر يا أبو يا خالد، يعطونك يا الشباب إن شاء الله. خولة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شانك يا شيخ. مرحبا يا خولة، حياكم الله. شيخ، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أنه ما يصير يعني الشعب يقوم على الحاكم، في حين أن أشوف أغلب رجال الدين يعني موافقين على اللي قاعد يصير في الدول العربية والربيع العربي. فشلون نقدر نوثق بين الحديث واللي قاعد يصير الحين؟ جميل، بارك الله فيكم. لعلي إن شاء الله تعالى أتكلم عن هذا تفصيلا، وأذكر أيضا معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه المسألة. كريمة تفضلي. ألو. مرحبا كريمة تفضلي. ألو. نعم أسمعك، تفضلي. شيخ، حبيت نسق فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت نسق فيك شيخ، عندي واحد المشكل مع العادة الشهرية. نعم. بديت نصوم، كليت 7 أيام من شهر رمضان وبديت نصوم وليت رمضان ونسيت الدواء تاع منع الحمل. نعم. وكي نسيتها درت لي اضطرابات في العادة الشهرية. اي. كم ولات في الصمت، كملت رمضان ونسيت وكملت، وهذه الايامات عندي الوجع في البطن و سما كيفاش نقول لك شيخ. طيب انا ساسالك، انت الان عندك مشكلة فيها فأخذت دواء لأجل علاج المشكلة صح؟ نعم. هل كان عندك اضطرابات ومشاكل في العادة الشهرية فأخذت دواء لها؟ لا لا لا لا لا, لا. أنا كنت أشرب الدواء لمنع الحمل. أيوة. وفي هذا الشهر لقد نسيتها أول نسيتها. نعم نعم. فنزلت بك الدورة فنزل معك الدم. اليوم الذي نسيتها كنت صافية جدا. اليوم الثاني سال في ماء بني. واليوم الثاني كنت صافية وكملت رمضان والصوم. والأيام هذه رجع هذاك الماء وما زال ما كملتش الدواء تاعي. في الحقيقة أنا نكمل الدواء دو جوغ تخوا جوغ عادي يجيني الدم حاشاكم. طيب الآن الذي ينزل منك هل هو المادة البنية تلك أم ينزل معك دم الدم المعروف؟ الماء البني. خلاص هذا كله لا يعتبر من الحيض وصومك صحيح. صومي صحيح ولكن نعم. الشيخ حبيت نقول لك اليوم كان فيه خيط صغير من الدم. نعم إذا كان ليس هو دم الحيض المعروف فلا يعتبر أيضا لا يعتبر دم لا يعتبر صومك فاسدا. جنات تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم لك. الله يحفظكم بارك الله فيكم تفضل. الشيخ أنا عندي أنا متجوزة وعندي مشاكل مع جوزي إلى سنتين متجوزة معه. إحنا كنا هو عنده ما بعرف وسواس بيكتب مع بنات وهيك وعندي إياها إلى فترة قبل ما نتجوز. بس أنا قلت يمكن يصلح باله بعد ما نتجوز. عندي هلأ طفل وحامل بالتاني فما عارف شو بدي يصير. يعني أنا قبل هو كل مرة يوعدني ما يعمل غلط وهيك يرجع يعمل فما بعرف. طيب هو يا جنات هؤلاء البنات فقط بالمكالمات التلفون أو الشات أو يخرج معهن و لا شات ومكالمات وهيك لا ما بيخرج معن. طيب أنت احرصي يا جنات على أن تواصلي نصحه لا تتكاسلي عن ذلك. احرصي أن تواصلي في النصح والتذكير وقولي له ترى أنا سأخبر أهلك أو أخبر أهلي أنا لا أرضى أن يكون زوجي يفعل مثل هذه الأمور لأني أخشى إذا سكتت عن نصحه ربما أن يؤدي به ذلك إلى أن يخرج معهن ويقع فيه فيما هو أبعد من ذلك. فأنت احرصي على مواصلة النصح بأسلوب رفيق ولين وادع الله سبحانه وتعالى دائما له أن يعني يهديه ويصلح حاله وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين يهديه بإذن الله. أسأل الله أن يقر عينك به ويهديه ويصلحه. أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير أعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ أبو ثامر يقول يا شيخ أنا أداوم 135 كيلو هل يجوز أن أقصر الظهر والعصر؟ نعم يجوز إذا أردت أن تعود أن تصلي الظهر والعصر في أثناء عودتك إلى بلدك حتى لو وصلت وهم يصلون العصر خلاص أنت صليت. ولو وصلت قبيل الأذان أيضا لا يلزمك أن تذهب لأنك أن تذهب للصلاة لأنك قد يعني قضيت ما عليك من فرض بجمعها مع الظهر وأنت مسافر. تعطيني اللي بعده ولا أخذ تويتر يا شباب؟ طيب من بريطانيا من؟ عدنان تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك الشهر شيخ. الله يبارك لنا وياك يا رب جزاك الله خير. الله يبارك العافية. الله يحفظك. أنا عندي استفسار جزاك الله خير. سم. بارك الله فيك. أنا زوجتي أخذت قرض. زوجتي كانت طالبة في لندن وأخذت قرض عن طريق الحكومة. أي. القرض هذا طال عمرك فوائد من الحكومة. والقرض هذا إذا مثلا زوجتي مثلا بعد 10 سنوات 15 سنة سوري 15 سنة إذا ما دفعت على القرض الحكومة تكنسله تلغيه، وإذا ما لا قدر الله الحكومة تلغيه، وهي تملك ميزانية تدفع هذا القرض حاليا، لكن هي تعرف ترتيبات الحياة، عندها يعني أفكار أو ترتيبات ثانية، المبلغ اللي موجود عندها في السيفنج في التوفير، فهي تستفسر حال بإمكانها تصبر لين ما تخلص أشياء اللي عندها مثلا، ولا لازم تدفع القرض. طيب هذا القرض الحكومة تعطيه لها بفائدة بربا ولا بدون؟ لا بربا، بارك الله فيك شيخ. تعطيه بالربا؟ نعم شيخ عدنان. نعم هي الدولة تعطيها هذا القرض بربا، يعني تعطيها هذا القرض وتسدد زيادة عن ذلك؟ نعم بربا. نعم بارك الله فيك. وهل الآن شغالة تسدده مع وجود الربا؟ لا حاليا هي ما تسدد بارك الله فيك، لكن هي عندها يعني تقول مبلغ في توفير، يعني في حساب مبلغ يعني هم اعطوها مبلغ ليس تسدده بالتقسيط، تسدده دفعة واحدة بعد 15 سنة. معنا عدنان ولا راح؟ طيب على العموم انا يعني ما فهمته منك ان جرت العادة ان الذي يأخذ قرضا أنه يسدده بالتقسيط مع زيادة، يعني مثلا يستلف من البنك أو من الدولة مثلا 100,000 ويسددها 120,000 بالتقسيط لمدة مثلا 5 سنوات أو كذا، وهذا إذا كان مال بمال لا يجوز طبعا لأنه ربا، أو يكون هناك طريقة أخرى التي يعني أظنه يقصدها أنه أخذت المبلغ مثلا 100,000 لا يطالبونها بتسديده تقسيطا، لا يقولون تردينه لنا بعد 15 سنة 150,000 مثلا، فيقول هي قادرة الآن أن تسدده وتتخلص منه. إذا كانت قادرة الآن أن تسدده وأن تخفض عن نفسها نسبة الربا التي هي تطالب به، فيجب عليها أن تسدده لتتخلص من ربقة الربا التي يعني وضعتها في عنقها. علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا علي، حياك الله. حبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، حبك الله. بسألك سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، إذا نحن ويا الأهل كنا نبغي نختم قرآن على روح الميت، يصير ولا ما يصير يا شيخ؟ لا، إهداء ثواب قراءة القرآن للميت لم يرد عليه دليل عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والله أن نحن قرينا من النت، فما أدري إذا أكيد ولا لا. يعني في حد قال يجوز، ويعني بعض الناس يقولون لا يجوز. صحيح، وباحها بعض العلم، لكن الذي دل على وصول الثواب إلى الميت فقط الصدقة والحج والعمرة والدعاء. نعم، أما قراءة القرآن وإهداء ثوابها لا، لكن اختم القرآن ثم ادعو للميت مع ختمه. ادعو له في الدعاء، هي في الختمة. انزين يا شيخ، السؤال الثاني، إذا فاتتني سنة صلاة الفجر أصليها بعد الصلاة ولا يعني أنتظر شروق الشمس أو كيف؟ كلاهما جائز، يصح أن تصليها بعد الصلاة مباشرة ويصح أن تصليها بعد شروق الشمس. جزاك الله خير. بارك الله. استغيث رقمك يا شيخ. خلاص أبشر يا علي، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. أبو سعد تفضل. ألو السلام عليكم. مرحبا يا أبو سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخفض التلفزيون يا سعد. يا أبو سعد. يا شيخ محمد. الله يحييك. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير ونعمة، بارك الله فيك. الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا رجال مريض مسوي عملية قلب قبل 10 سنوات كذا. نعم. وبس العام وعام الأول ما صمت في رمضان. إيه. معي يا شيخ؟ معك. أسمعك. وكنت سويت فيه عملية في القلب، كانت معي ضغط في القلب، والحمد لله سووا لي تصدرة قبل 3 شهور وشالوا عني الحبوب حقت الضغط حقت القلب. معي شيخ؟ معك، تفضل سؤالك. سؤالي، أنا الشهرين اللي طفت ما صمت يا شيخ، اللي حكيت رمضان العام وعام الأول، الشهر هذا الحمد لله صايم. وأنا أبشر يا أبو سعد، أجاوبك إن شاء الله، جزاك الله خير. أما بالنسبة للمريض الذي يفطر بسبب مرضه، فإنه إذا كان يستطيع القضاء أن لا يكون مرضه مستمرا إلى طوال حياته، لأنما يستطيع القضاء ولو بعد سنة سنتين فإنه يلزمه القضاء. أما إذا كان لا يستطيع القضاء أبدا، قال له الطبيب خلاص أنت مثلا عندك ضعف في القلب أو ضعف في الكلى أو كذا، لا تستطيع أن تقضي، لا تصوم أبدا، تحتاج على الأقل كل 3-4 ساعات إلى أن تشرب الماء، فإذا كان لا يستطيع أن يصوم أبدا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أما بالنسبة لأبو سعد فهو الآن يستطيع أن يصوم عسى الله يشفيه وعافيه اليوم، يعني هو صائم في رمضان هذا وبالتالي يستطيع القضاء بعد رمضان، فيلزمه القضاء حسب استطاعته لذلك الشهرين إذا كان ليس عليه مضرة من ذلك، ولا يلزمه إطعام عن كل يوم مسكينا، لأن الإطعام لكل يوم مسكينا هو في من أخر القضاء تكاسلا، أما من أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر ليس تكاسلا لكن لأنه ما وجد له فرصة ليصوم بسبب مرضه، فلا يلزمك الإطعام، يلزمك فقط أن تصوم عن كل يوم يوما. طبعا رقية تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا رقية. بغيت أخصيك الحاجة، أنا المريضة من وجهي عندي حبوب وعندي دواء نقدر نديرها في النهار ولا لا؟ نعم يجوز أن تضع الدواء على وجهك مرهم وكريم ولا لا؟ نعم، يعني ليس شيئا يؤكل، فما دام انه مرهم وكريم يجوز. زيت زيتون مع الحشائش. نعم، لكنك لا تأكلينه، انت تضعينه على الوجه. على الوجه نعم. نعم يجوز هذا، لا بأس عليك، عسى الله يشفيك، بارك الله فيكم. سلوى تفضلي. سلوى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ مرحبا يا سلوى، حياكم الله. الله يجعل رمضان ان شاء الله علينا وعليكم بالخير ان شاء الله والعافيه. امين، اللهم صل على محمد. امين. شيخ لو سمحتني برغمك، دائما من السنه الماضيه وانا اتصل ومشي يعني كله مشغول. طيب تعطيني سؤالك الان يا سلوى. طيب راحت. هاجر تفضلي. هاجر معنا. ألو. تفضلي. ألو. اسمعك تفضلي. الو اسمعك تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيك. شيخ عندي ثلاث اسئله صراحه بسالها. نعم. اول شيء انا كان عندي قضاء وما اذكر يعني كم كانت الايام، ويعني في ايام كانت مرضيه فما أذكر، وكل ما أسأل شيخ اللي شيخ يقول لي صومي واللي يقول لي يعني كفارة وكذا، فما أعرف يعني شو بالضبط. أنت أفطرتي من رمضان أياما بسبب المرض. هي وفي أيام اللي هو أيام الدورة الشهرية. طيب إيه؟ هل وصلك دخل عليك رمضان الذي بعده وأنت لم تقضيها؟ إيه. طيب لماذا ما قضيتيها؟ هل مثلا كنت استمر بك المرض أو تكاسلتي وأجلتي؟ لا هو مش تكاسل، لا استمر المرض حتى رمضان الثاني تقريبا. إذا كان لم يحصل لك فرصة أبدا للقضاء حتى دخل رمضان الآخر، فإنك بعد رمضان الآخر هذا تقضين تلك الأيام ولا يلزمك إطعام. أوكي. إنزين شيخ السؤال الثاني، عادي الختم إذا كنت أقرب التلفون؟ أي نعم جائز القراءة من الأجهزة، من الآيفون والآيباد كمبيوتر، كله جائز أن المرأة أو الرجل يقرأ منه، ليس مهم، ليس شرطا أن يقرأ من المصحف مباشرة. إذن شيخ إذا كنت مثلا في السيارة وسمعت في الراديو تفسير آية وأنا مش متواضع ومسكت القرآن عشان بس أني أشوف الآية، فيجوز؟ لا، إذا كان الإنسان على غير وضوء لا يمس المصحف إلا إذا كان متوضيا، أما إذا كان موجود في الجهاز القرآن المصحف فلا بأس. خلاص اوكي، مشكور الله. مرحبا بكم هاجر، حياكم الله. ام طيبه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا ام طيبه، حياكم الله. حضرت حضرتك بدايه رمضان. اي وعرضت عليك قلت لك يعني شغله اريد اتكلم معك بس خارج البرنامج. طيب قلت لي الشباب يعطونك الرقم. ولا عطوك الرقم؟ ما عطوني الرقم يا شيخ والله العظيم، من ذاك اليوم لهذا اليوم واني اتصل وما حد يرد علي ولا احصل، ويا ريت حضرتك تعتني بالموضوع. ابشري والله شغله خاصه جدا جدا. ابشري يا ام طيبه، انا والله حريص ان استقبل جميع المكالمات، لكني أعجز أحيانا لكثرة المتصلين جدا وكثرة من يطلب الرقم، ورمضان تعرفين الإنسان يعني مشغول بعدة مشاغل غير الحلقة. فشباب عطوها الرقم، جزاكم الله خير. أم وليد تفضلي. أطرح سؤال؟ تفضلي أم وليد. نعم اطرحي سؤالك. أنا حتى أطرح سؤال عن هل يجوز أن أعمل عيد ميلاد لابني الصغير؟ يعني بعض أهل العلم يمنع من عمل أعياد الميلاد ويقول إنه لا يوجد إلا عيدان في السنة للمسلمين التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أيضا أن هذا فيه نوع تشبه بالكافرين، فإنهم هم الذين يعملون عيد ميلاد المسيح وأعياد ميلاد. وبعض أهل العلم رخص في ذلك وقال إنه احتفال بفرح أن الولد أتم هذه السنة وهو بعافية وكذا، وفيه شكر لله سبحانه وتعالى. فالأمر في ذلك سهل. أنا بالنسبة إلي لا آمر به ولا أعمله عيد الميلاد، لكني لا أنهى عنه. إذا كنت أردت أن تعملي وتفرحي بالولد وكذا فلا بأس عليك في ذلك. أم علي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت أريد رقم موبايلك ضروري. خلاص يا أم علي، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. طيب يقول شيخنا جزاك الله خير، ما هو ضابط السفر الذي يعتبر يحل فيه الفطر؟ طبعا أهل العلم لهم أيضا أقوال في ما يتعلق بضابط السفر، والذي يترجح والله تعالى أعلم أنه أن ضابطه في ذلك هو 83 كيلو. إذا كنت ستسافر إلى بلد آخر بين مدينتك وبين تلك المدينة، ليس بين بيتك وبين البيت الذي تقصده أو عملك، لا، ما بين نهاية بنيان مدينتك وبداية بنيان تلك المدينة أكثر من 83 كيلو، اللي هو 16 فرسخا كما قال ابن عباس، أو قال فنحن إذا سافرنا أكثر من 16 فرسخا قصرنا. فإذا كان أكثر من 83 كيلو خلاص يعتبر سفر ويحل لك ما يحل المسافر في سفره. أم وهيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أم وهيبة، حياكم الله. الحمد لله. يا شيخ بغيت نسولك على حسب أمي مريضة. عندها سكر، ودابا صاش هذاك العام ما صامتش، حيفاش كتصوم يعني كيأثر عليها الصيام. صافي وقال لها الطبيب ما تصوميش من بعد، ولات كتقدر تصوم. خلاص إذا كان الطبيب قال لها لا تصومي والصوم أيضا يتعبها فتفطر، وإذا استطاعت تقضي بعد رمضان فتقضي تعوض، إذا ما استطاعت تطعم عن كل يوم مسكينا. حيت فاش حيت بحال هذا العام فصامت، هذا العام قدرات صوم، ولكن غير صامت نهار الأول ثاني صافي ثالث مقدرات صافي ودرها الحال. طيب اليوم هي صايمة؟ لا ما تستطيع تصوم. لا لا خلاص تفطر، وبعد رمضان إن شاء الله تعالى الأيام التي أفطرتها تطعم عن كل يوم مسكينا. ماشي في النهار ديال رمضان تقضي على كل نهار مسكين زعما النهار اللي فطرت فيه تقضي عليه؟ نعم كل نهار ما هي تقدر تقضي بعد رمضان. هل تستطيع أن تصوم؟ كتقدر، ولكن إن فوق يوصل الفطور ما كتقدر صافي ما كتقدرش تنوض. خلاص يعني الراس كيضرب. خلاص ما دام أن الصوم يتعبها ويرهقها فتفطر ولا تقضي ما تعوض. بعد رمضان إن شاء الله تعالى تطعم عن كل يوم أفطرته مسكين واحد. أها ولا قدات في نهار رمضان بحال دابا كل نهار دابا اليوم في رمضان كتخرج على مسكين. خلاص كل يوم تخرج بعد رمضان مسكين، بعد رمضان كل يوم تخرج عنه مسكين. لا ليس في رمضان، بعد رمضان. راحت. أم علي تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حياكم. سمعت شيخ سألت عن الجنابة بالنسبة للمرأة كيف غسل الشعر؟ في حد يقول غسله كامل. نعم. في حد يقول يعني مجرد تخلله. يجب ولو سمحت ممكن رقمك يعني. طيب أبشري. بالنسبة لغسل الجنابة للرجل والمرأة يجب عليهما أن يعمم الجسد كاملا بالماء، الشعر والجسد كاملا، الرأس ك كاملا مع الشعر والجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق في للرجل وللمرأة. المرأة إذا كانت قد عملت شعرها جدائل، كانوا في السابق النساء شعورهن طويلة فتعمله جديلتين أو ثلاث أو كذا، فإذا كانت في غسل الجنابة لا يجب عليها أن تفك هذه الجدائل، إنما تضع تصب الماء فوق الشعر وتخلله حتى يصل إلى منابت الشعر دون أن تفك الجديلة. أما في غسلها من الحيض فإن الجدائل تفك لأنه لا بد أن يدخل الماء بين هذا الشعر. أما في غسل الجنابة فيجب على المرأة أن تغسل رأسها وجسدها كاملا. أيها الأحبة هذا فاصل قصير وعد إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخ يقول فضيلة الشيخ أنا عندما أصلي أكح ويخرج مني بلغم، هل يجوز أن إذا كان البلغم لا يزال في أول الحلق فبلعه لا يضر الصوم، أما إذا وصل إلى طرف اللسان فلا بد أن يخرجه في منديل وما شابه؟ من؟ أم عمر تفضلي. أم عمر طيب معنا أم عمر شباب ولا نأخذ سؤال؟ أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا أم عبد الله حياكم الله. أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيكم خير أحبكم الله بارك الله. يا شيخ ما سألك تفضلي. حامل شهرين ونص. نعم. وسكرت. أيوة. وبعدين قدام رمضان يمكن أسبوع في قدام رمضان، وفي رمضان 4 أيام. أي. أول ما صليت بعدين سلت قلت لي حرم واحدة عادي صم يصلي ما دام شهر النص ما عرف شيء صم يصلي وني ما دريت كذا. إيه. صمت وصليت لكن 4 أيام في رمضان أول رمضان. إيه هو كم يوم كمل؟ 75 يوم بس. شهر ونص يعني 75 يوم. طيب لما طلع هل كان متخلقا ولا ما تدرين متخلق؟ لا له ممكن ما هو متخلق. اي ما هو متخلق. اذا الدم الذي خرج لا يعتبر دم نفاس. الدم الذي خرج يعني يعتبر دم حكمه حكم الاستحاضة وغيره. فتصومين وتصلين؟ نعم اصوم وصلي. اي جزاك الله بارك الله فيكم. انا من معنى من قطر. طيب عطني اياه ثم ساذكر لكم قاعده في التعامل مع الاجنه اذا خرجت اذا سقطت متى يعتبر نفاس، ساذكر قاعده ان شاء الله تفيد في هذا. خالد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك الله يسلمك. مرحبا يا خالد حياك الله. شيخنا صار علي حادث تقريبا من سنتين. اي في رمضان. اي غطرت منه 10 ايام. اي تميت سنة تقريبا في المستشفى وعقب سافرت برا للدراسة. اي فالسنة هذه ما قضيتها 10 ايام فناوي نقضيها بعد رمضان. هذا علي غير الصيام شيء؟ عليك نعم عليك قضاء عليك اطعام عن كل يوم مسكينا يا خالد والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك مشكور. طيب الله يحفظك يا خالد من دبي. طيب ندى بس انتظري كذا نصف دقيقة. بالنسبة للجنين الذي يسقط من بطن امه، هذا الجنين له ثلاث حالات. إما أن يكون غير متخلق ويسقط، ويكون غالبا التخلق إذا أتم 83 يوما، فيكون قد بقي في بطن أمه مثلا شهرا وشهرين وشهرين ونصف وكذا ثم تسقطه، فإذا سقط فإن الدم الذي يخرج بعده ما دام أقل من 83 يوم ولم يتخلق ما ظهر له مثلا يدان ورجلان ورأس كذا، ليس شرطا أن يكون التخلق تاما لكن لم يبن فيه خلق إنسان إلى الآن قطع لحم، ففي هذا الحال الدم الذي يخرج بعده لا يعتبر دم نفاس، والمرأة تصلي وتصوم وتضع عليها ما يمنع وصول الدم إلى ملابسها وتتوضأ لكل صلاة، تغير هذا الذي وضعته وتتوضأ لكل صلاة. هذا بالنسبة لما كان أقل من الذي لم يتخلق. ليس فقط 83 يوم، أحيانا بعضهم يتخلق في 80 يوم، بعضهم يتخلق في 90 يوما، لكن الأطباء ذكروا أنه في حدود 83 يوم يكون التخلق، لو سقط بعده يكون متخلقا. الحالة الثانية أن يكون متخلقا، يعني مثلا أتم 3 أشهر 90 يوما ثم أسقطته المرأة وإذا به له رأس وله يدان وله بدايات أصابع، ففي مثل هذا الحال يعتبر الدم الذي يخرج منها ودم نفاس. يعتبر دم نفاس. الحالة الثالثة أن يكون وطبعا دم نفاس ولا يصلى عليه، دم نفاس لكن لأنه لم تنفخ فيه الروح يلف في خرقة ويدفن في أي مكان أو المستشفى يتصرف فيه. الحالة الثالثة إذا كانت المرأة قد أتمت 120 يوما 4 أشهر وسقط بعد ذلك ما في بطنها، فإنه يكون قد نفخت فيه الروح، فدم الخارج بعد ذلك يعتبر دم نفاس، وكذلك هذا المولود يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وإن كان خرج حيا، وطبعا في الغالب لا يخرج حيا 4 أشهر، في الغالب 6 أشهر فما فوق يعني ممكن يصرخ أو كذا إذا خرج حيا ثم يموت مثلا، فيعق عنه، تذبح عنه العقيقة. أما إذا سقط ميتا فإنه لا يعق عنه، لكن يقام له ما يقام الميت من الصلاة عليه وما شابه. أنا ذكرت هذه القاعدة لأنها يعني تعتبر مفيدة في تحديد التعامل مع الدم بالنسبة للمرأة. معنا ندى ولا راحت؟ السلام عليكم. ندى معلش أخرناك شوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله يحفظك يا رب. مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم. بس شيخ الله يخليك، أنا بدي أسألك زكاة الفطر لأبني عمره 6.5 شهور. أي. يعني إنه لازم طالع له فطرة؟ نعم، كله مسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا يجب إخراج الفطرة عنه ما دمتم قادرين. طيب الله يخليك الشيخ، بدي رقمك الخاص. الله يطول عمرك. خلاص يعطونك يا الشباب إن شاء الله تعالى. وضحت فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بسألك عن صلة القرابة. أنا مو من الناس اللي يزورون طول الوقت، يعني العزائم العادية ما أروح، بس في المناسبات الكبيرة أروح. هل هذه فيها صلة ولا قطع؟ يعني بحسب إن يعني كان. ما أحب أطلع. إن كانوا قريبين جدا أختك وأخوك وكذا، فيعني قابليهم كثير. أما البعيدين مثلا يعني البعيدين ليس مثل أقارب اللصيقين بك، فأولئك لو زرتيهم في المناسبات العامة لا بأس عليك مع الاتصال بهم بالتلفون. السلام عليهم، بارك الله فيكم. فرحان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ مبروك عليك الأخرة. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، الله يحفظك. شيخ أنا سوري مقيم بالسعودية. نعم. وحولت الفطرة طبعا دفعت عني وعن أهلي حوالي 30 شخص. أي. من يومين قالوا لي ما يصير الحين، لازم قبل 3 أيام وأنا ما عندي خبر. طيب أنت حولت. يعني أدفع مرة ثانية ولا؟ لا، أنت أوصلتها للفقير ولا ماذا فعلت؟ انا حولت لاخوي بسوريا. اي. واخوي طبعا هو وزع الناس اللي يعرفهم. يعني اخوك اشترى الان الفطره هو وزعها. نعم. اي. عندك قدره انك تعمل غيرها؟ اي الحمد لله عندي قدره. انا يعني انا مقيم ودفعت عن 30 شخص عن اخواني كلهم. بيض الله وجهك، عسى الله يقبل منا ومنك يا فرحان. اذا كان عندك قدره أنك تخرجها مرة أخرى، فلأنك خرجتها قبل وقتها أنت الآن فتخرجها، إذا ما عندك قدرة عسى الله يقبل من نومك. أنا ما عندي خبر إنه يعني قبل يومين ولا 3. أي نعم، هي تقع عنك بإذن الله صدقة، تقع يعني عنك صدقة عامة، تقع عنك بإذن الله. يعني أنا فطرتي أنا يا شيخ أنا فطرتي أدفع هنا ولا بسوريا؟ يجوز لك أنك هنا أو في سوريا، كله جائز، وربما أن سوريا أحوج. يعني أنا إخواني من الذين يعني مثلا الذين بلدانهم ربما في حاجة، فأنا أرى حقيقة أن إخراج الفطرة والصدقة والزكاة لذوي أرحامهم هناك وللمحتاجين هو أولى من إخراجها في البلدان التي ربما الفقراء يجدون من يتصدق عليهم، أو أولئك يكونون أكثر حاجة. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فالأصل أن الصدقة تكون في نفس البلد، لكن إذا كان هناك حاجة شديدة كما هو الواقع اليوم فلا بأس أن يشتريها وأن يعني يوزعها في غير بلده. أم إبراهيم تفضلي. طبعا زكاة الفطر يبدأ وقتها أفضل وقتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد في يوم العيد، خلال الساعة ونص بيصلي الفجر يذهب يوزع زكاة الفطر أو يخرجها قبله بيوم أو يومين. يعني العيد الآن احتمال يكون السبت أو الأحد بإذن الله، فإما أن يخرجها هو يوم الجمعة مثلا أو يخرجها السبت إن لم يكن عيدا. نعم، تعطون اللي بعده ولا أخذ تويتر؟ طيب، لا إله إلا الله. نعم، يقول فضيلة الشيخ ذكر الله تعالى قصة فرعون، هل هو فرعون اللي موجود الآن في المتحف المصري؟ هذا فيه كلام حقيقة لبعض المؤرخين، بعضهم يستدل بقوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فقالوا إن الله تعالى قضى أن يكون آية حتى لغيره، وبعضهم يقول لا، بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما دخلوا مصر لم يكن فيها أمثال مثل هذه الأشياء، وإنما يعني اكتشفت من بعدهم. فالمسألة فيها حقيقة يعني فيها كلام، أنا لا أجزم بهذا ولا بهذا، والكلام عند المؤرخين وعند من يستطيعون أن يفحصوا أيضا بعض الأمور الكيميائية التي قد يؤكدون بها هذا أو هذا. أم غيث، تفضلي يا أم غيث. تفضلي يا أم غيث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. عليك الشهر. الله يجزيكم خير. والله العظيم صليت 3 سنين عم بحاول احكي معك. الله يحفظكم ويحييكم، بارك الله فيك. الله يخليك يا شيخ. عندي سؤالين بس. تفضلي. اول سؤال انه هذا اللهم صل على النبي، انا عندي عم بتعالج يعني صار هلا الله رب العالمين ما رزقني بالاولاد. وبدي اروح عند الدكتوره بعد شيء 3 ايام تعمل لي فحص نسائي، هذا الفحص بفطر ولا لا؟ لا لا لا يفطر هذا الفحص. ما بفطر. السؤال الثاني، عم نخطب كثير لاخوي، يعني صار خطبنا له اكثر من وحده يعني، بس يعني ما عم تتيسر الامور، يعني بعد ما نقرا الفاتحه والشيء في بنت انه خربوها علينا، ويعني صار شويه مشاكل. بقى يا شيخ الله يخليك تدعي لنا انه الله يوفقه وييسر الامور ان شاء الله. ابشري باذن الله ان شاء الله. اسال الله بنت الحلال ان شاء الله. اسال الله تعالى ان يوفقها وان يرزقك الذريه الصالحه وجميع اخوتنا. موضوع خاص ما خجين حكى عن هذا، ومن اتصلت اختي من كم من هذا بس ما عطوها رقم، خليك لح عليهم. خلاص شباب جزاكم الله خير، اعطوها الرقم الان. جزاكم الله. بسوريا انه طيبون يفرجون ان شاء الله. ابشري باذن الله تعالى باذن الله. ام كرم تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم كرم. كيفك يا شيخنا؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. إن شاء الله. شيخنا بدي أسألك، أنا بإيطاليا بفطر على حسب الورقة، يعني ما في مستعجز ما في إشي، بفطر على حسب الورقة اللي مكتوبة عنه. خلاص الورقة تختص. هل جائز ولا؟ الورقة تختص بمدينتك، متعلقة بالمدينة اللي أنت فيها. ايه متعلقة خلاص بالمدينة اللي خلاص أشترك. خلاص ما لا يلزمك ان تسمعي اذانا ما دام تفطرين حسب الورقة وهي موثوقة، لا بأس عليك والله يقبل من نومك. اسأل الله تعالى ان ينفعنا واياكم، اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم جميعا لاستثمار هذه الايام، اسأل الله ان يوفقنا لاستثمار خواتيم هذا الشهر المبارك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ جميع بلدان المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا. اللهم من أرادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن ترفع البلاء والضراء عن جميع إخوتنا في كل مكان، ارفع البساء والضراء يا رب عن جميع إخواننا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.